السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا عم الشيخ، أنا عندي والدتي جالها شيخ في المنام وقال لها أنا جبت لك جلبية وعايزين حقها. جميل. طبعا إحنا مش عارفين نعمل إيه، فطبعا والدتي دعته للبيت ودخل وهو وجماعة أصحابه. فطلعناه فوق عندنا ونزل فقال لها إحنا جبنا لك جلبية وعايزين حقها. الكلام ده في الرؤية ولا في الحقيقة؟ في الرؤية. على كل حال، الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان وحديث النفس من النفس، والله تعالى قال في القرآن: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والآية استدل بها في ستر العورة، وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. فنسأل الله أن يسترني وأن يستر أمك والمشاهدين والمشاهدات من المسلمين والمسلمات، والله أعلم. نعم، اتفضل.